فلا يشركوا به شيئا اي شيء سواء شيء شريف نسبه الى الله تبارك وتعالى كالملائكه او رسل يعني زعموهم انهم لهم مكانتهم وشرفهم عند الله وابن الله كما خلق الناس على كل شيء او ما دون ذلك الا تشركوا به شيئا اكبر المحرمات هذا اكبر ما حرم الله ثم قال جل وعلا وبالوالدين احسانا ذكر هنا بالوالدين احسانا والمحرم هنا هو مفهوم وبالوالدين احسانا ومفهومه يعني اي اساءه فهذا امر وبالوالدين احسانا هذا امر ولا تشركوا به شيئا نهي فجاء امر هنا بالوالدين ما جاء بالنهي مثلا قال ولا تعقوا الوالدين او لا تقطعوهم او لا تقولوا الوالدين اوف نحو هذا حتى يامر بالامر الاعلى اللي هو الاحسان ويدخل فيه النهي عن ادنى الاساءه وعن اكبرها من باب الاولى والاحرى فكان هذا بالنسبه للوالدين يشمل الامرين يشمل الامر بان يكون معاملة الوالدين يتم الإحسان وأن يتضمن النهي عن أي إساءة لهم وبالوالدين إحسانا أحسن هنا مفعول مطلق يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق هذا الشيء الثالث مما حرمه الله تبارك وتعالى قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الإملاق الإملاق اللي هو شدة الفقر يعني عند الفقر الشديد تعمدوا إلى قتل يعني الأولاد وقد كانوا يعني يأيدون البنات الوقت وهو أنهم يخسرونها يعني للدفن وهي حية وهي حية يحفرون لها حفرة بعض فيها يقتلونها اشتهر هذا فيهم وكان دافعهم أكثرهم فقر والدافع الثاني هو خوف العار فهم يرون ان البنت عاله لا تغزو ولا تكسب فتخلصوا منه ولا تقتلوا اولادكم من املاق قال جل وعلا نحن نرزقكم واياكم يعني ان الذي رزق هو الله وارزقكم انتم تصفكم منه سبحانه وتعالى واياكم يعني هؤلاء الاولاد الذين تقتلون ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن تقربوا نهي عن القرب ليكون ابلغ من يعني الوقوع فيها يعني ابتعدوا عنها والفواحش ما الفاحشه والفاحشه هو الذنب الغليظ الغليظ في القبح لان الفحش هو الغلظ يعني كل ذنب غليظ في القلوب وكثيرا ما يطلق على الزنا و توابعه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها قيل للناس وما بطن ستر عنه او ما ظهر على الجوارح وما بطن في القلب يعني اي ظهور للفاحشه واي او فاحشه خفيه سواء عن اعين الناس او عن الجوارح وانما من كسب القلب فنهى الله تبارك وتعالى عن الفواحش كلها ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق لا تقتلوا النفس التي حرم الله يعني حرم الله قتلها معصومه الدم ثم قال الا بالحق يعني الا اذا كان قتلها بحق والنفس المسلمه اخبر النبي انها لا تقتل بحق الا في ثلاث حالات كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث سيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه فهي ثلاث حالات فقط هي التي يباح فيها قتل المسلم المسلم خلص نفسه معصومه دخل في الاسلام وعصم نفسه خلص سبحان الله نفسه معصومه محرمه لكن إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث يقتل السيد الزاني إذا زنى وهو سيد يعني بعد أن